إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمته وبركاته. أحمد الله جل وعلا وأثني عليه، وأشكره جل وعلا أن يوفق لهذا اللقاء، وأسأله أن يجعله من لقاء مباركا نافعا. ثم أتقدم بشكري لفضيلة الشيخ محمد الحيثني، حيث ألح على إلقاء محاضرتي في هذا المسجد وأجلته مرارا، والحمد لله الذي هيأ هذا اللقاء. ثم أشكركم حيث تجشمتم المشاق، وبخاصة أنني علمت أن هناك عددا من الأخوة جاءوا من خارج مدينة قريظة، بل هناك من جاء من خارج منطقة القصير، فأقول جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم فردا فردا، وأسأل الله أن يعيننا وأن تسمعوا ما ينفعكم في أمر دينكم ودنياكم. أيها الأخوة، موضوع المحاضرة كما استمعتم وقرأتم هي عن الألقاب النافعة. ماذا أعني بالألقاب النافعة؟ عندما أعلن هذا الإعلان سألت أحد الأخوة وقلت له، وهو لا يعلم عن موضوع المحاضرة شيئا، قلت له: أنت قد قرأت هذا الإعلان الألقاب النافعة، فماذا يدلك هذا العنوان او هذا الاعلان؟ قال: ان الارقام الذي افهمه ان الارقام لا تنطق الا اذا بلغت حدا يتجاوز حد المعقول، فانها يجوز ان يطلق عليها مجازا، وان نقول نطق الرب لقوه تاثيره وبلاغته، وهذا من باب المجاز، وان كما تعلمون فالارقام لا تنطق. ومن هنا فجئت أتحدث عن قضية مهمة جدا حسب رأيي وكما سأبين بعد قليل. هذه القضية يا أحبتي الكرام تتعلق بالوجه الآخر للغرب، لأنني أحس أن أكثر الناس لا يعرفون عن الغرب إلا الوجه الذي قد يكون فيه شيء إن جاز أن نقول تجاوزا من الإشراف، كالجانب المادي او هكذا لولاد الاعلام ان الغرب له وجه مشرف، كالحريه والقوه الماديه والنفوذ السياسي وغير ذلك مما نسمعه ونقراه وقد راه البعض ممن لم يحب به الى هناك. فجئت ايها الاخوه لاتحدث عن الوجه الاخر، لا اريد ولم اقصد الحديث عن هذا الوجه الذي أشبعه الإعلام حديثا، إنما أردت أن أتحدث عن الوجه الآخر في الغرب، وهو الوجه الحقيقي، وهو الوجه الذي أو الأسس والأركان التي يقوم عليها المحاضرة. فلننظر، هل الغرب هذا الذي يصور لنا أنه بلاد الحرية والرفاهية والعدالة والقوة المادية والعسكرية، هل هذه حقيقته باطنا وظاهرا؟ أردت أن أقول إن الحقيقة غير ذلك أبدا. وهنا سيأتي سؤال ويقول: لماذا تتحدث عن هذا؟ أليس من الأفضل والأنسب أن تحدثنا، أن تفسر لنا بعض آيات في كتاب الله جل وعلا، أو أن تشرح لنا بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو أن تحدثنا على الأقل عن بعض أوضاع المسلمين في أفغانستان وفي بوسنيا والهرزق وفي غيرها، ما علاقتنا بالغرب وما شأننا والغرب؟ وكيف نخصص هذا الوقت وهذا الجهد للحديث عن الغرب؟ أقول لهذا الأخ الكريم الذي يسأل ويتساءل، يا أخي الكريم، إنني لم أقف في محاضرتي عما قصدت، فقد جئت وأسأله وأقول له: ما رأيك في الحديث عن موضوع من موضوعات العقيدة الأصلية؟ سيقول أهلا وسهلا، هذا ما نريده. أقول له: على مثلك، فقد جئت أحدثك عن موضوع من موضوعات العقيدة وأصل من أصول العقيدة. جئت هذا اليوم أتحدث عن قضية الولاء والبراء في وجه من وجوهها. إذا حديثنا هذا اليوم هو حديث بالشفقة عن العقيدة، حديثنا هذه الليلة حديث بالولاء والبراء الذي نسيه أو تناساه أو جهله الذي هو كيف ذلك؟ ما برهان هذه الحقيقة؟ هذه الدعوة تحتاج إلى برهان. أقول براهين. عندما نتحدث عن الأرض يا كريم، إنني نعم أتحدث عن قضية الولاء والبراء في وجه يؤمن بها. والأجل ما يلي: أولا، أن هناك من أبناء المسلمين من هو معتقد أشد الإعجاب بالغرب، والإعجاب بالغرب أيها الأحبة، والغرب كما تعلمون هو الغرب الرباني من الحافظ، ولا تغرب العرب اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه حقيقة المسلمين بينها الله لنا في كتابه وما تصدق من الله فينا. أقول: هناك آلاف من المسلمين وتتجاوز الملايين من المسلمين هم معجبون بالتصوير إعجابا كما قضية الولاء والبراء. قل هذا برهان. أقول لهم: رويت، هذا هو البرهان. بعدما كانت المحاضرة أيها الأخوة، وبعدما أعددتها، قلت لأن تصبح جريدة كانت بين يدي في يوم السبت الماضي، أي قلت يومين، لأنظر وكما تعلمون أن النصوص المحلية تعبر عن واقع المجتمع، فقلت لأنظر هل أجد في هذه الصحيفة الذي بين يدي برهانا على الإرجاف في الأرض؟ فأجد ما سأقرأه وأتركه على ما سأسمعه بعد قليل في صحيفة التيار، وهي حسب علمي أكثر صحيفة وجريدة في المملكة، وتوزع أكثر من 100,000 نسخة. فإذا أستاذ جامعي يحمل نقل الدكتوراه يحدثنا عن شخصية غربية بل شخصية أمريكية، انظروا ماذا يقولون، ثم بعد ذلك احكموا. هل هذا يوافق مبنى الولاء والبراء أو هو مبنى الولاء والبراء؟ قال: هداه الله ورده إلى الحق، وهو يتكلم عن هذه الشخصية الأمريكية بإعجاب شديد. أقول لهم مقاطع من المقاطع. قال: أولا نبنى عليه أننا نحن، ثم قال: فهو من الذين يتمتعون بسمعة شخصية وسياسية نظيفة. بسمعة شخصية وسياسية نظيفة ودماغ سياسي وشخصي مشدد. ثم يوافق ويقول: وكان يثبت أنه نعم الرجل في المنصب والمهام. ويوافق حديثه عن هذا الزعيم الأمريكي، ثم يقول: وبذلك يستحق اللقب الجوكر. ثم كفر هذه الكلمة عند تبصار، ولأنني جاهل في هذه العبارات ذهبت لأهل الاقتصاد، وبخاصة أن كلمة الجوكر كانت ذكر في ثماني أبطاله عدة مرات، قلت نبدأ أنها صفة مجنونة. فسألت أهل الاقتصاد، قال: إنها تعني أنه الرجل المناسب في المكان المناسب، أو أنه الرجل الذي في أي موضع وضع يفيد ويحكم في مسؤوليته. ثم واصل يبدأ على الرجل ويقول، وهو رجل الحملات الانتخابية، ويقول وهو رجل المدرسة. قد يقول لي أحد الأخوة: هذا كلام عن رجل المدرسة. أقول: لا، انظر كيف فتح المدرسة. فقال: فالشعب الأمريكي شعب حي وحيوي، يهوى الولولة ويهوى الأمراض ويهوى الحشري، أشد من هذا الاعتياد في الشعب الأمريكي. ولذلك يجب أن أتحدث عن هذا الشعب وعن حقيقة هذا الشعب الذي وصله هذا الذات وهذا الله في الخطونة والتعامل والحيوية. إذا قضية الإعجاب بالغرب قضية بدهية ووقع فيها كثير من المؤمنين هداهم. المسألة الثانية قضية من قضية الولاء والبراءة. هناك من تحصل الأرض حقا عزيزا ويكفي أن أذكر مثلا أهل القمر فقد جاء الملاحدين إلى بلادنا أن تحكمها منذ سنوات قليلة والوزير يعلق على المباريات قال بحماس والنعاس والملايين تشاهد تعليقه قال هذا معبود الجماهير. وأنتم تعلمون أن العبادة تعني كمال المحبة وكمال الفطر أيضا والعياذ بالله. أي شيء بعد هذا؟ لمن؟ للاعب من اللاعبين. إذا حب الغرب وحب رجال الغرب وأبطال الغرب كان فيه سكونة. ألا يسير الحديث؟ ثالثا التشبه. أليس التشبه قضية من قضايا أولئك البراءة؟ أنا متأكد أن المدور يمكن يرى يوميا زمانا من التشبه في داخل مجتمعنا عبر أجساد الأزياء وعبر التمثيليات في الأقصى الثلاثة. فأصبحنا نرى لله بل ورجالا وأشباه رجال يتشبهون بالغرب. ولعلكم تتذكرون القصة المخبية عندما جاء أحد اللاعبين هنا فجاء شاب كما نشرت جريدة المدينة ووضع رأسهم في كلهم يسرى فقابله رجل له وقال هذا الله كيف تضع رأسا وأنت رجل في البيت بالماء؟ قال لأن الناعم الإسلام الذي جاء يلعب عندنا يضع رأسا في البيت بالماء. قال حتى ولو وضع معنى أن الناعم يضع في البيت بالماء فأخذ هذا الشاب قضية التشبه في داخل بيوتنا في داخل أسواقنا في داخل مجتمعنا. والتشبه لا يكون إلا عبر الخلق والإعجاز. متى لا يكون التشبه عبر الخلق والإعجاز؟ إذا أليست هذه قضية من قضايا العقيدة ومن قضايا الله والدعاء؟ وهناك جالس آخر خطير جدا وخطير جدا في أعمال العقيدة. ما هو؟ قضية الخوف أيضا. هناك أيضا بعض المسلمين كما تحدث هناك من هو معجب بالغرب وهناك من هو يتعلم بالغرب وهناك من يحب الغرب وهناك من يخاف الغرب. وكم تقدمت ألما شديدا عندما بلغ أن بعض المنتمين عن طلبة العلم يقولون هل نستطيع أن ندعو في هذا العصر وأمريكا تعرف كل شيء؟ لا نستطيع أن نتحرر من ميلاد الدعوة أيها الأخوة بعد أن كان معاذا وأصبح من الصالحين. إذا هذا جانب خطير جدا جانب الخوف من الغرب والإرهاب من الغرب والتخويف من الغرب. إنما زاد الشيطان خبط أولياءه فلا تخافوا وخافوا إن كنتم مؤمنين. إذا يا أصحاب الكرام الحق موجود الإعجاب موجود التشبه موجود الخوف موجود من الغرب. ألا يتعرف هذا الموضوع أن نتحدث عنه هو قضية من قضايا العقيدة؟ فإذا عندما أتحدث لم أخرج عن قضية العقيدة في أحد الكرام. والتشبه باب خطير من تشبه بخوف فهو منهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أو تنظر إلى الإيمان الموالاة بالله والمعاداة بالله والحب بالله والقرب بالله. فتعالوا نعرف حقيقة هذا الذي يكون بعضه ويؤجر به البعض ويتشبهه به البعض ويخافه البعض أيها الأحباب. وبهذا أخذنا على رأينا حقيقة مهمة جدا أن نفسنا هذا اليوم وأن لقاءنا هذا اليوم يصب في صميم التوحيد في صميم عمل التوحيد في قضية ولاة المرأة وهي قضية كما قلت نسيها وتجاهلها كثير من الناس. السبب الثاني الحديث عن وعن هؤلاء سبب جوهره خير طلب ان تستعمل هذا الذي يشير اليه الان فالذي يشير اليه الان وهو معه جدا انا اعتقد اننا منذ مده اشهر دخلنا مرحله جديده من مراحل حياتنا المعاصره. كيف دخلنا هذه المرحله بقيوم الدبابه؟ دخل العالم الاسلامي ومجتمعنا هنا في الجزيره العربيه دخل مرحله جديده وخطيره نبدا معها بكل وضوح وبكل جلاء مع بقيه الدبابه. كيف ذلك؟ الآن مع قيوم الدبابات أن تعلموا أنها هي حقيقة أصبح كثير من المسلمين الآن يعيش مع نفسه لحظة بلحظة ويوم ساعة بساعة تصل أحيانا إلى ست ساعات على السبت والجمعة حينما يصبحون مع الغرب أكثر من عشر ساعات. والذي يرعى والذي يرعى يرعى الغنم والذي يرعى الغنم يتاثر بالغنم والذي يعيش مع الغنم في حياته لا شك يتاثر بالغنم. في تحقيق النشرات الجديده ذكر لها ان من سئل عن قضيه قال انني اتنفس يوميا بين اثنين مقربين محصله ماذا حدث الله ولا تنفر بين الاثنين مخلصا اشرك بالله. لو ان رجلا قال ان عنده درس في التوحيد بعد العصر ودرس في التفسير بعد المغرب ودرس في الحديث بعد العشاء ولو ان في الافتتاح الا يقول هذا باذن الله يكون ملتزما بقوه وجهه هذه الدروس؟ بل انك سيحضر درسين او ثلاثه في الاسبوع يجب على مظاهره الاسلام والتقوى. فكيف تجد ان يعيش مع حياه الله يوميا ست ساعات سبع ساعات؟ ذكر ان يدخل في النفس ان احدى النواه او احدى هذه النواه تظهر 90 قناه ارضيه. ماذا تتصورون في هذه القنوات؟ في قناه تدريس التوحيد وفي قناه تدريس التفسير وفي قناه في طريق الامارات وفي قناه ايضا في منار التمييز. ماذا تتصورون في هذه القنوات؟ الهجوم الكفر الدعايات والمناحشه الازياء مما يفعل الله تعالى الا يؤثر هذا على مولاتنا؟ اذا لا بد ان نكون صرحاء وان نتحدث عن هؤلاء الذين سياتي منهم هذا الشر لنعلم ما حقها. اضيف الى ذلك نقطتين مهمتين وهو من الصحف والمجلات وبخاصه مجلات الازياء. وانبه الى انه في الناظره الاخيره كثره المجلات الغربيه في اسواقنا واصبح الناس يتفاخرون هذا اصبح مجله كذا وهذا اصبح مجله كذا من المجلات الغربيه اصبحت اكثر من مظاهر الشر ومن مظاهر المغالاه وهي فيها من الصور ما لا يعلمه الله من الصور الخديعه امر الله به الشيء أضف إلى ذلك الإسلام وغيرها وبخاصة أيضا يأتينا موضوع السفر والسياحة والمواصلات الغرب والعيش مع الغرب كل هذه الحوادث. أقول في مقدمة الحديث عن هذه الأرقام أيها الإخوة قد يسأل السائل ما هي الأسباب التي تدفع العجائب ما هي أسباب تأثر كثيرة من الناس أسباب كثيرة جدا منها الحرية أن تكون مجموعة ولو تدعت مقامنا أن تفرق من الأرقام أن الحرية في حرية مهيبية ثانيا القوة الفرنسية ومضار الوظائف ونعم الغرب يبدو قوة الفرنسية وقوة الفرنسية وقوة اقتصادية ولكن هذا ذكر البشر وهذا يبدع في القمة ويتأثر في القمة. ثالثا أنه الحرية والنظام الدولي الجديد بدعوى حماية الضعفاء هذا يؤثر في كثير من المسلمين وقد قرأت من الكتابة والمقالة في صحفنا لأبناء المسلمين يشيدون بهذا الضعف ويسجدون في دول الغرب باسم ماذا؟ باسم النظام الدولي الجديد. فهذا يؤثر في الذي لا يعرف حقيقة الغرب السيطرة الإعلامية أنتم تعلمون أن الغرب يسيطر على ما لا يليق بما يليق عن 90% من الوسائل الإعلامية بل حتى وسائل الاعلاميه تعتبر عثمان المباشر على رسالات الانظمه الارضيه في اسرائيل. وادخل من القراءه انني قرات خبر في صحيفه عن عثمان، والخبر مرفوع بالوكاله في اسرائيل. رايت حتى اخبارنا هنا ما تنقل في احياء المباشر، انما تنقلها عن وكاله الارضيه، يعني كأنها الشريان أو الأنفل لا بد أن تنقى فيها جميع الأخبار. هذا الذي قرأ الحلقة من الهاتف والنبوة اليهودي والصليبي يؤثر في إبراز الأرض وفي الأرض. وأخيرا من أخطر وسائل ظهور الإعجاب بالأرض وقوة الأرض هي الهزيمة النفسية عند المسلمين. المسلمون يعيشون هزيمة نفسية قاتلة يخافون من الأرض. وقضية وقاعدة الغالب المطلوب التي عبر عنها الدكتور رحمه الله تؤثر في كثير من المسلمين، فالهزيمة النفسية هي المسلمين. لو وجود الهزيمة النفسية في قلوب كثير من المسلمين ما أصبحت حالنا كالحال حالنا. وإلا والله الأرض أضعف وأحقر وأدب من أن يخافوا، إنما نادى الشيطان خذوا أولياءه فلا تخافوا المنافقين وهم المؤمنين. فإذا هذه أسباب رأي الشافعي لقضية الإعجاب بالغرب وحب الغرب والخوف من الغرب. أيها الأحباب، أجب لزاما علي وعلى أنفسكم في الموضوع أن أرجع إلى تنبيهات سريعة. التنبيه الأول، أعتبر مقدم العظام تنبيه بعض هذه الأرقام التي تأتلوها من الحاجة للمحضر أو للكلفن، لأن بعض الأرقام محرجة جدا ولكنني مضطر لذكرها من أجل بيان الحقيقة. ومن هنا فإنني أنقل إلى ملاحظة مهمة جدا. عندما أخذت هذه الأرقام سيقول البعض أو قد يقول البعض كيف تكتب هذه الأرقام خاصة أن فيها قضايا لا أخلاقية كالجرائم والإصابة والزنا والخمور وغيرها. أقول له يا أخي الكريم، هناك فرق كبير فيما نرى وحسب ما توصلت إليه بين يهلك الآن من تقصير عن الأرض الكافر الكفرة الفجرة وبين يهلك هذه الأرقام عن المجتمع المسلم. فذكر الأرقام بالتقصير عن المجتمع المسلم لا بد أن تكون في مجال عام، إنما قد يذكر في مجال خاص وبين طلاب العلم وبين الدعاة فقط يعرف الحقيقة وجواها يعاني من ولا تغفل الأرقام عن مشهد أو غيرها. أما عن الأرض الكافر فيجب أن نذكر هذه الأرقام، فهذا فرق قد ينتبه أو قد لا ينتبه له البعض، فأحببت أن أنبه إليه. بارك الله فيكم جميعا. أيضا أن هذه الأرقام أيها الأحباب متحركة ومتغيرة نظرا لاختلاف جهات الدراسة والاختلاف السياسي الذي أجري فيه. ثالثا أو رابعا أن مصادر هذه الأرقام قد يتساءل البعض عن مصادر هذه الأرقام، فأقول إن مصادر هذه الأرقام هي مراكز البحوث والجامعات والمستشفيات ودوائر الأمن والوسائل الإعلامية. هذه هي مصادر لهذه الأرقام التي تأثرنا بها قليلا. وأخيرا أن هذه الأرقام التي تأثرها ليست إلا جزءا يسيرا مما يعبر عن الحقيقة. وهنا أبين نقطة مهمة، أنني عندما بدأت الموضوع كان أمامي كم من هائل من الثقافة، فبدأت في رقيتها واختصارها ثم أعدت النظر فيها فهذبتها واختصرتها ثم أعدت النظر فيها فهذبتها واختصرتها أكثر من ثلاث مرات. فما سأتلو على الحقوق ليس إلا جزءاً يسيراً، فلذلك أنبه أخوة الكرام حتى لا يقول البعض هذه الأرقام قليلة، أنا اختصرت أمر هذه الظروف والوضع، وإلا فهي كثيرة جدا وهذا ما بين يديك، فما ذلك بما لم يكن بين يديك وهو أكثر درجة مما بين يديك. وبهذه المناسبة فإنني أشير حتى لا أكون ممن يمد أن يحمد بما لا يفعل، ومن لم يحمد الناس لا يحمد الله من لم يحمد الناس. فأقول إن أصل هذه الأرقام لم تكن جهدا ولم تكن من عناية وكعناية، بل قام بها عدد من طلاب العلم بارك الله فيهم وفيهم، ولم يوافقوا على غير اهتمامهم وإلا لم يكن لأنهم هم الذين قاموا فترة طويلة بإعداد هذه الأرقام، وما هم لو جئنا بمشاركة في بعضها مع بعض التصحيح والإضافة والإضافة. أوجه هذه الرسائل السريعة بين يدي هذه الأرقام إلى كل معجب بالقلب وحضارته دونك هذه الإلقائيات فتعمل. إلى كل مسؤول من طريق تحدث زائر ألم تستمع إلى تلك الصيحات الجوية التي انطلقت تحت القضاء وتستنجد العالم أن قد سحبنا حياة الضياع والشتات والوليمة والخلافة؟ إذا كل من ظهره الله عليه من تنظر والمدن كقليل واصطناعي وما سيد نقول لك وما لك بهذه سيدها عن رابع كالخاطر يقدم فيها القوي الضعيف ويظهر الكبير الصغير وتهدر فيها كرامة الإنسان وعزته. فإذا به قلب الفؤاد قائم يترقب يحضر بكل شيء. وأخيرا أقول لكل فتاة تجري خلف السراب الأزياء العطور أدوات التجميل آخر صناعات الموضة والكواكب ونحوها نقول لها على رسولك وامشي الهوى وامشي الهوينا وفكري بعقلك إن كان لديك بقية من عقل تتشبهين بمن وتعجبين بمن استمعي إلى الحلقات في هذه الألقاب انحلال رذيلة سفاح إجهاض اغتصاب انتحار قلق نفسي أمراض لها مرض وليس لها آخر. أتريدين أن يكون هذا بصيرك؟ أترضين أن نبدأ حياة دون حياة الرهائن؟ استيقظي قبل فوات الأوان وبعد ذلك ننتقل جميعا إلى هذه الأرقام وأعرف الله عن الاستماع وصعوبة كما تعلم صعوبة تلقي الأرقام ولكنها كما صحيح ربه على حقيقة لا بد من بيانها وقد جعلتها عناوين رئيسية وتحت كل عنوان نماذج من هذه الأرقام سأذكر العنوان وأختار عددا من الأرقام حتى ما يناسب الوقت بإذن الله. أولا الجهل والغرض عزيز الجهل والغرض الغرض هي جهل والغرض مصدر الخلاص ومصدر وحيدة التبيح لأبناء المسلمين أقول بكل مرارة. ويكفي أن جريدة الجزيرة نشرت عند السنوات أنه يوجد في أمريكا في لحظة واحدة أصدر من العلميين هذا المبتدع السعودي ذهبوا يقولون العلم في أمريكا هذا في لحظة واحدة يعني في وقت واحد ما بعد عدد من قبله ومن كان بعد ذلك أكثر من 20 ألف. والفلسفة سبحان الله أمريكا بلاد الصف على الأرض قبل قليل إنها بلاد القوة المادية لنجعلها خمسة بشدة. يقول خبراء اجتماعيون في الجامعة الإسلامية أن خبراء الحيوانات في الولايات المتحدة قالوا إن 8 دولار تنفق سنويا على الاعتناء بالكلاب والقطط هنا مع أن هناك الكثير من الخبراء في الولايات المتحدة نسبها. وفي تقرير نشرته مجلة الجامعية أن في عام 1980 ومع ذلك الأرقام بالميلاد لأنها هكذا معلقة أن 11 مليون شخص يعيشون تحت مستوى الفقر في بريطانيا وحدها في بريطانيا وحدها. وأيضا نجد عن الجهل أيضا قال رئيس الأمريكي السابق كندي إن الشباب الأمريكي جاهل وكسول ولا يعرف شيء. العجيب عندما تأملت بكلام رئيس كندي وجدت أن الشباب الذين علاه رئيس كندي هم الذين يقولون أمريكا اليوم أصبحوا رجالا لأنه تكلم في ذلك في 60 سنة أي منذ قرابة 30 سنة. إذا أضفنا على عمر الشباب 20 سنة 50 سنة الذين يقولون أمريكا الآن هم الذين علاهم الرئيس الأمريكي ولم يقلوا راحة من المسلمين بل رئيسهم لأنهم لا يصلحون بشيء وهم الذين يرفعون دعوى النظام العالمي الجديد وحماية البشر. كذبوا زعموا. أيضا المدارس العليا في الولايات المتحدة تقدم أشباه من القديم شباب لا يستطيعون قراءة صحيحة أو كتابة للعلوم وكتبت إحدى الإحصائيات أن 93 من صحيفة الغربية أن 70% لم يستطيعوا تحديد تاريخ الحرب الأهلية في أمريكا. وأيضا هناك قرابة 20% من الطلاب لا يستطيعون أمريكا لا يستطيعون تحديد موقع أمريكا على خلف الشارع. هل جهد منتشر هناك انتشارا فهلما فكيف يتصور البعض انها بلاد العلم وبلاد الحضاره؟ وافاد مكتب الاطلاعات الامريكي ان عدد الكفار في الولايات المتحده الامريكيه عام 1990 بلغ 33 مليون فقير. 33 مليون فقير في امريكا وحدها. واقم قراءه عن الجهد ايضا ذكر في بريطانيا تبحث ملايين من المسلمين الذين لا يقرؤون ولا يدرسون من النبات فقط تبحث ملايين فقط. هذا عن بعض ارقام الجهد والفقر. ما هي الاعضاء؟ اتباع العداله، اتباع الرحمه، اتباع المرجح. اسمعوا الى بعض هذه الحقائق. وضعت اجل في التابوت بعد وفاته فجاء الناس لتوزيعه وجاء الاخرين الاخير حسب طقوسهم. وبعد ان اقنعوا بتوزيعه جلسوا في غربه والغربه المجاوره يتضاحكون ويتسامرون ويلعبون. والعجب ان ابناء الميت وزوجته من بين الموجودين الذين يقومون بهذا العمل. مثلا اخر اتصل احد المشهورين للحفلة ليعتذر على الأنفس بسبب مرض زوجته، ولكن ماذا قال الجواب؟ قالوا له هذا من حسن حظه، فإن إحدى الحاضرات التوت بيدها قبل قليل وهي الآن معنا في الحفلة وليس معها من يصاحبها، وما دامت زوجتها قد جرحت فمن المناسب أن تنظر لتكون مع هذه المرأة ثم الحفلة. هذه تبع تبع الحيوانات. وأيضا نجد من أشرافهم واتباعهم لا يحمل المرأة في القلب أن تتصرف بما تكون ابن زوجها في كثير من الأماكن أو الملاذات. المرأة في كثير من المناطق الغربية التي تدع المرأة للرجل لأجل الزواج. المرأة الغربية أصبحت سلعة بيد سماسرة العمل في المدن الأوروبية الكبيرة نتيجة لتردد الوضع الاقتصادي في الغرب. استخدام المرأة في الإعلانات التجارية والدعائية الهادفة ونحوها نتيجة للأوضاع المتردية، فإن المرأة في الغرب تحرم من أحلام الرجل الأول إلى الآخر بحثا عن المال والأمان. ولذلك ولهذا الأمر وصلت الأحوال الاجتماعية إلى حد لا يقارب كما سأتمنى بعد قليل إن شاء الله. أيضا خذوا هذا مثلا بل هذا المؤلم ولها علاقة مباشرة بالبث المباشر وبالصحف. شابة مدرسة قامت من فضل تعلم الأطفال أعزكم الله وصفهم على الفيسبوك، فبدأت تخلع ملابسها عشر صفحات حتى أصبحت عارية أمام الأطفال. فاشتكت المدرسة من هذا التصرف، فقامت إدارة التعليم ففضلت المدرسة. قد تقولون هذا جميل ما دام المدرسة قد اشتكت وإدارة التعليم قد فضلت المدرسة فهذا يدل على أن عندهم شيء من الحياة. ما الذي حدث؟ قامت حملة إعلامية شرسة ضد المدرسة وضد إدارة التعليم حتى أعيد المدرسة إلى المدرسة بقوة الضغط. وبدأت تجد صورة هذه الفتاة عالية في الصحف والمدرسة. هذا هو الإعلام الذي وقف على مدرسة في بريطانيا في بريطانيا وأعاد المدرسة المدرسة مدرستها هو الذي يعرضها في شاشاتنا. لا تقولوا هذا مستحيل، والله لما تحدثني أحد الأخوة أنه رأى بعينه عبر هذه القنوات وكان يمر مع الطريق صورة عارية ولرجل أيضا. هذا هو التسريبات، هذه الحقيقة الإعلامية، هذا ما نعرف عنها. إذن هذا هو الغرب أيها الشباب. أيضا كنت أتصور أن بلادنا هي التي تعاني من المعاكسات فقط، المعاكسات الدنيوية. فأجد أن عدد المكالمات المعاكسات في بريطانيا سجل في عام واحد بعد شكوى أصحابها 25 مليون معاكسة هاتفية. إذا لا تتذكر ما نراه الخطر في بلادنا. كم منا لا أشك أن كل واحد منا قد عانى من هذه المشكلة، من يزعجه في بيته، من حد عدى أهله بهذه القضية، وهي قضية اجتماعية تجرى مع كل أجر. إذا هي أثر من آثار الحرب. أيضا انتقل الآن إلى موضوع آخر، وهو على أطفال أطفال الأزهر. واتبعوا إلى هذه الأرواح. الأطفال في أمريكا وأوروبا يعانون من أنواع الاعتداءات، الضرب، الحد الموجود، تعذيب من آلات الحادثة، إكساء التجاهل في أجساد الأطفال، ربط الطفل في زاوية من زوايا المنزل وقتا طويلا، الإهانات العاطفية، بيع الأطفال من الأطفال. عدد من الأطفال المهزولين والمشردين عن آبائهم في أمريكا اللاتينية عددهم 40 مليون طفل، وفي إيطاليا فقط 7 ملايين طفل قد شردوا من أمتعهم. أكثر من 25% من الأطفال في ألمانيا لا يعيشون رغم صحتهم، وعدد الذين قتلوا من الأطفال في نيويورك وحدها في عام 1988 1849 طفل في عام واحد في مدينة نيويورك فقط من الأطفال فقط. أيضا من هذه الأرقام حول قضية الأطفال في الغرب، أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية تبيع وتشتري الأطفال، تشتري الولايات المتحدة على أطفالها رغم أنهم يكونون ثرويا مليون طفل سباحة دون زواج، وكثير من هؤلاء يتركون في الشوارع أو تلعاهم الحكومة الأمريكية. وهناك جمعيات متخصصة في بيع الأطفال كما هي الجمعيات المشهورة في المكسيك، وهناك جمعيات تذهب لشرق آسيا للصين وغيرها لتشتري الأطفال من الصين ومن الهند وتبيعهم على عدد من المريضين هناك. ولا زلنا أيضا مع قضية الأطفال والأطفال الأطفال في الولايات المتحدة 12 مليون طفل تشرد، وفي ظروف غير صحية 60,000 طفل في الولايات المتحدة يعملون في سن غير قانونية، أي وهم شباب. في إنجلترا وحدها مليونان ونصف من الأطفال يعينون أسرهم على كسب المال، فإذا هم يعملون في ظروف غير طبيعية. ونجد أيضا يعتلى الضرب والتعذيب والإحراق على ما بين 4 و5 ملايين طفل سنويا في الولايات المتحدة، ويعتد الاعتداء على الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية السبب الثاني لوفاة الأطفال. السبب الثاني لوفاة الأطفال في أمريكا هو الضرب، والذين يضربون كما تنسي الإحصائيات الرسمية ما بين 4 ملايين و5 ملايين طفل. يوجد في ألمانيا أكثر من 60,000 طفل من المشوهين دون طابع عام، والسبب في ذلك غالبا بسبب تعاطي المخدرات والتدخين من قبل أحد الوالدين. القتل في عام 1988 قتل في ريون كما ذكر 1,149 طفلا، ومن أهم أسباب ذلك المخدرات. يموت سنويا، اسمعوا يموت سنويا في أمريكا 100,000 شخص بسبب طلقات نارية في رؤوسهم. ما جئنا إلى الطلقات النارية في رؤوسهم ولا في أرجلهم، فقط الذين يموتون حسب تقدير دوائر الأمر في أمريكا وحدها سنويا 100,000 رجل بسبب طلقات نارية في رؤوسهم. بعد القتل نأتي لقضية الانتحار، وقضية الانتحار أنها أشهر من أن تذكر، ولكن أذكر بعض أرقامها. أذكر بعض أرقامها فأقول أجرت إحدى المجلات الأمريكية الإذاعية لم تقول إنها أجرت بحثا على عدد من الأطفال ما بين سن 15 و19 وواجهت الشاب الثلث من المدنية أيهم الثلاث حاولوا وفكروا في التخلص من حياتهم 73% من الشباب فكروا في الانتحار مرة أو أكثر خلال حياتهم. ما هي أسباب الانتحار في أمريكا وفي القرن العشرين؟ الخلاف بين الشاب والأستاذ، عدم قناعته في مظهره أمام الناس، الإحساس بالوحدة خاصة بين الفتيات، الخلاف مع صديق أو صديقة الله، انتحار أحد المغمورين المشهورين يؤدي إلى انتحار عدد من المعجبين، المشاكل الزوجية والخلافية تؤدي إلى الانتحار. واستمعوا إلى هذه الإحصائية أو هذه الحقيقة، انتحر رجل بسبب حب المحكمة بأخذ الأم من ضبطها، اختلف هو زوجته على طلاقها لماذا لم يستفد؟ تحكمت المحكمة أن رفضت أن الأم تنتحر. قتل رجل حماته من سبب خلافات معها ثم قتل جميع عائلته. امرأة انتحرت بسبب تساقط شعرها. رجل أو امرأة أخرى انتحرت بسبب مرض جلدي وغير ذلك من الأسباب المؤلمة أو التي تدل على واقع هذا الشعب وهذا المجتمع الذي يقاس عليه بلاد الحضارة والحرية والقوة. نسبة الانتحار بين الشباب والقيطان في ارتفاع، ارتفعت نسبة الانتحار بين الشباب فوق 50% خلال الأعوام الأخيرة. وذكر التوقيت أن هناك من يقتل نفسه في بريطانيا كل ساعة حيث ينتحر غرابة 5000 وهناك أكثر من 1200 محاولة انتحار. وتلقت إحدى الجمعيات المتخصصة بالانتحار خبر عن محاولة غرابة 3 ملايين شخص حاولوا الانتحار. المنتحرون تحت سن 25 كانت نسبتهم أكثر من 80%. كانت المنتحرين أكثر من نسبة الإناث إلى غير ذلك مما يدخل تحت هذا العنوان. ماذا عن هذا المجتمع والخمور والمخدرات؟ لو جلست محاضرات وفتلوها محاضرات عن الخمور والمخدرات في الغرب لا يمكن أن تكمل، لأن الأصل في بلاد هنالك الخمور والمخدرات. ولكن لا بد أن أشير إشارة سريعة لهذا الموضوع. في تقرير أعدته مجلة السايبر النظرية تقول يدهر كيف الدولة البريطانية الدموية جثت ملايين كضرائب على المشروبات الكحولية، وتنفق الدولة البريطانية غرابة من ديار جنيه سنويا على علاج المدمنين للخمر فقط. وأيضا مما يتعلق بالمخدرات، في بريطانيا أكثر من 25,000 شخص يموتون سنويا بسبب استخدام الكحول بشكل مباشر، جرائم كان السبب فيها الخمور، لأن البعض مع الأسف الآن أصبح يعد الخمور ليست من المخدرات وأصبحت من الجرائم بسيطة كما يقولون، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها من الخبائث. انظروا، واحد من كل 3 سائقين يتسببون بمقتل أشخاص آخرين بسبب تعدد السرعة القانونية بسبب شرب الخمر. نصف المتهمين في خبايا أخلاقية كانوا أثناء ذلك مفرطين في شرب الخمر. 30% من حوادث الغرق كل ذلك كان بسبب الخمر. إذن وقتل في عام 84 قرابة 3000 فرد بسبب الإفراط في تناول الخمور فقط. ومما يتعلق أيضا بقضية الخمور أو المخدرات، نختم بهذه الإحصائية عنها وهي من أمريكا. 93% أو قبل ذلك 50% من حوادث المرور في أمريكا تقع بسبب الخمر. 70,000 يموتون سنويا في أمريكا بسبب الخمر. 30,000 عدد حوادث السيارات بسبب الخمر. أيضا 93% من جميع الشباب الأمريكي يتناول الخمر يوميا. 13 مليون يتعاطون المارجوانا يوميا. 8 ملايين يتعاطون أقراص مخدرة. قرابة 4 ملايين يستخدمون أقراص الكوكايين. وأخيرا فيما يتعلق كما قلت في الخمر والمخدرات، يكفي أن تعلموا أن هناك مطارات متخصصة في البيرو فقط، هناك 43 هناك في البيرو فقط 43 مهبط سري للطائرات التي تصدر المخدرات إلى أمريكا وغيرها، 43 مهبط للطائرات مهابط سرية ليس لها مهمة إلا حمل المخدرات من البيرو لنشرها وتوزيعها في أمريكا. فالمخدرات الآن تفتك في الشعب الأمريكي بصفة خاصة وبالشعوب الغربية بصفة عامة، وأنتم تعلمون نتيجة الإدمان على المخدرات. حقائق أمامكم، لا يعيش المدمن على المخدرات إلا فترات بسيطة، سنوات معدودة، ثم ينتهي ويصبح جسما بلا حراك إن لم يمت أيضا قبل ذلك. فالشعب الغربي عموما تسلك فيه المخدرات، حتى أمام الآن أرقام عن المليارات التي تنفق على المخدرات الحشيش والأفيون وغيرها في الغرب. إذن هم يسيرون نحو الهاوية في هذا الجانب. أذكر الآن بعض الأمراض التي يعاني منها المجتمع الغربي، وبخاصة المجتمع الأمريكي، وبخاصة أيضا مرض الإيدز. من هذه الأمراض صدر تقرير بتاريخ 86 أن هناك 300 ألف أصيبوا بمرض الإيدز، وصرح أحد الأطباء أن في أمريكا أنه قد تقع في أمريكا قريبا، وهذا التقرير قديم، قرابة 300 ألف حالة، مع أن الرقم قد زاد بعد ذلك. ذكرت إحدى الإحصائيات أن 95% من المصابون بمرض الإيدز هم من الشاذين جنسيا، وأن 90% من المصابين بهذا المرض يموتون بسبب هذه الإصابة. وأيضا أول مؤتمر عقد عام 88 ذكر أنه يشخص حالة إيدز في أمريكا في كل 10 دقائق، ويتوقع إذا صحت ويتوقع إذا استمرت هذه النسبة في التصاعد أن تكون كل أن تقع حالة إيدز في كل 5 دقائق في أمريكا وحدها. وسجلت الحالات في أوروبا ارتفاعا ضخما، حيث سجلت نسبة الارتفاع أو سجلت نسبة الارتفاع 115%، وأن عدد المرضى تضاعف يتضاعف في كل سنة أضعاف ما كان كذلك. وأخيرا فيما يتعلق بالأمراض وبالذات أيضا كما قلت مرض الإيدز عافانا الله وإياكم، استمعوا إلى هذا التقرير وقد صدر من مؤتمر العقدة في القاهرة. يقول هذا التقرير إن السبب الرئيسي لمرض الإيدز هو الممارسة الجنسية غير الشرعية عن طريق البغاء واللواط والزنا، وأن 90% من مرضى الإيدز قد تصيبوا بهذه الوسيلة، وقد تفاقم خطر الإيدز حتى إن العالم الآن أصبح به 10 ملايين مصاب بفيروس الإيدز، وسوف يصل عدد المصابين بهذا المرض إلى قرابة 40 مليون في عام 2000 والله أعلم. والفيروس ينتقل فقط بسبب عملية الممارسة الجنسية غير المشروعة دينيا. ومن المؤسف أن أقول بكل مرارة وبكل حسرة أننا كنا عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وهناك عدد من الدعاة قد حضروا، فذكر أحد طلاب العلم أن بعض المسؤولين في بعض الدول العربية من الدعاة إلى الله جل وعلا يعانون أنواع الاجتياعات والاضطهاد، وتعرض وأصناف الأنواع، ومن أسوأها أنهم يلقحون بجرثومة الإيدز عبر الإبر حتى تؤديهم إلى الوفاة. نعم، دعاة إلى الله وفي سجون في دولة عربية وأظن في أكثر من دولة عربية، ويلقحون من التعذيب، يؤتى بأهلهم وتعمل بهم الفاحشة أمامهم والعياذ بالله. ومما ذكر أقول أمام سماحة الشيخ حفظه الله أنهم يلقحون من قبل السجانين من قبل هؤلاء الظلمة بمرض أو بجرثومة الإيدز حتى يصاب الرجل بهذا المرض ويموت، وحتى يشوهوا هؤلاء الدعاة، ويأتون بالأطباء بعد ذلك ويقول انظروا إلى هؤلاء الدعاة تقولون دعاة وهم مصابون بمرض الإيدز، مع أنهم يلقحون بذلك تلقيحا للعياذ بالله. هذه مسألة والله مأساة وقليل منا من يعلم عن هذه الحقائق. السرقة، معدل الجرائم في أمريكا، جرائم السرقة 4 جرائم في كل ثانية ما بين خط وسرقة. اعترف نائب رئيس شرطة مكافحة السيارات في بريطانيا أنه تسرق سيارة كل ربع ساعة. انتبهوا لسياراتكم. لماذا أقول هذا؟ لأنه ثبت الآن، وتعلمون أنه يقع حوادث سرقة السيارات وهي قليلة والحمد لله الآن، لكن ثبت أن بعض أسباب سرقة السيارات أكثر نسبة سجلت سرقة السيارات من الأطفال والمراهقين. لماذا سجل الأطفال والمراهقون أكثر نسبة؟ تجد أنه عند التحقيق معه وهو حدث، كيف تعلم السرقة؟ عبر ماذا؟ عبر الأفلام. عبر هذه الأفلام يتعلم كيف يفتح السيارة، وكيف يشغل السيارة، وكيف يقود السيارة، وكيف يشلح السيارة. هذه إحصائيات موجودة. أصبح الآن كما قلت لكم نسبة عظمى من أبنائنا يعيشون أمام الحياة الغربية عبر البث المباشر يوميا. والنسبة كما تعلمون كما رأيتم أنها تسرق في بريطانيا فقط كل ربع ساعة تسرق سيارة. ويقول مفتش الشرطة توني بول في بريطانيا إن الذين يسرقون السيارات يعملون وفق طرق منظمة ومدروسة بعناية، وهم عبر الأفلام وعبر غيرها يصدرون لنا هذا البلاء وهذا الوباء. ننتقل الآن يا أحبتي الكرام إلى موضوع التفكك الأسري في الغرب. التفكك الأسري يطول الحديث فيه، وهذا يعطينا دلالة إذا وجد التفكك الأسري في مجتمع فعلى هذا المجتمع السلام، ولا سلمهم الله ولا بارك فيه عليهم. فإذا دعونا نقف وقفة مختصرة عن واقع ترابط الأسرة في الغرب. هل هي مترابطة؟ هل هناك أسرة؟ وهذا دليل من أدلة زوال هذه الحضارة المزعومة. ولنقف مع بعض الحقائق كما بينت. نشر في الشرق الأوسط أن 75% من الأزواج في الغرب يخونون أزواجهم مع العلم أن أحد الزوجين يعلم بخيانة الآخر. 75%. ورفضت المحكمة الفرنسية طلب الزوج معاقبة زوجته الخائنة. قدم شكوى على المحكمة لأن زوجته خانت مع عشيق لها، فرفضت المحكمة هذا الطلب. لماذا؟ لأنه يتعارض مع الحرية. بريطانيا تبيع طفلتها مقابل 1000 جنيه لأنها لا تملك نقودا لإعالتها. أب اسمه أب وأم بريطانيان يتخليان عن الطفل لأنه تعارضت نفقتهم مع شراء سيارة وهما لا يستطيعان أن ينفق على الطفل وأن يشتري سيارة، ففضل شراء السيارة على الطفل فتخلي عنه في الشارع. أيضا في هذه القضايا عن التفكك الأسري في الغرب، أنتم تعلمون في مجتمعنا والحمد لله أن الرجل إذا كبر، الأم أو الأب إذا كبر تزداد قيمته عند أهله وعند أبنائه وعند أقاربه والحمد لله البر به. أما هناك فقرابة 80% من المسلمين يعيشون وحدهم أو يعيشون في مآوي العجزة. 80% في المجتمع الغربي من كبار السن آباء وأمهات يعيشون وحدهم، إما في بيوت مستقلة لا ليس عندهم إلا الكلاب أعزكم الله أو مع العجزة. وأذكر قصة حدثت ذكرها لي أحد الأخوة، يقول ذهبت من بريطانيا لأستأجر بيتا، فوجدت بيتا مناسبا، فقيل لي إن صاحبته تسكن بجوار هذا البيت الخالي، فتركت عليها الباب وقلت لها هل تملكين هذا البيت؟ قالت نعم. قلت لها أريد أن أستأجر هذا البيت، قالت نعم بس بشرط واحد. ما هو شرطي؟ قالت أنت تصبح جارا لنا، أنا جارتك وقد وضعت جرسا في بيتي، فمتى ما سمعت هذا الجرس اتصل بالإسعاف أو بالشرطة واستدعهم إلي. قلت لها ما شأنك؟ يقول هذا الأخ، قالت إنني أعيش وحيدة وعندي مرض يسبب لي التصلح أو الصرع، ف فلا أستطيع إذا أصبت به أن أتصل بالإسعاف وأخشى أن أموت، ولكن كل ما أستطيعه الجرس بجوارها دائما، تضغط الجرس فإذا سمعت إلى الجرس فاتصل أنت بالإسعاف أو بدواء الشرطة. يقول قلت لها أليس لك أولاد؟ قالت بلى، ولكنهم يزورونني أحيانا في الأعياد ولا يعيش معها في بيتها أعزكم الله إلا الكلب. وأختم أرى هذا الرقم للتفكك الاجتماعي أنه يقع في أمريكا سنويا قرابة 1,000,000 حالة طلاق في كل سنة، 1,000,000 حالة طلاق. أما الآن سأنتقل أيها الأحباب إلى موضوع وأعتذر، هو موضوع الحقيقة أحرجني كثيرا ولكن لا بد من بيانه ببعض الإحصائيات عن الإجهاض والشذوذ والزنا أعزكم الله وأكرمكم الله، فسأختصر في هذه الأرقام لأبين لكم كيف يعيش هذا المجتمع. مليون طفل من الزنا يولدون سنويا في الولايات المتحدة، وفي إحصائية أخرى قبل ذلك أنه يولد سنويا أكثر من 600,000 امرأة، من بينهم انتبهوا هذا الرقم الذي قصدته، من بينهم 10,000 امرأة دون سن البلوغ، أي دون سن 15 يلدن سباحا في الولايات المتحدة الأمريكية وهن دون سن 15. هذا رقم محزن ولكنه له دلالات. ذكرت جريدة جيميل في إحصائية لها أن 80% من القساوسة يمارسون الفاحشة والعياذ بالله. وهذه أرقام مهلاة للذين يطالبون بالاختلاط بين الرجال والنساء، وهذه الدعوة بمناسبة أو الدعوة الآن قائمة على قدم الوساطة، يطالبون بالاختلاط في الجامعات ويطالبون بالاختلاط في المستشفيات وهو موجود، ويطالبون بالاختلاط في كثير من الدوائر الحكومية والشركات، ولكن نسأل الله جل وعلا أن لا يحقق مرادهم. أهدي هذه الأرقام إن كانت لديهم بقية من العقود. أجرت جامعة كورتيل إحصائية ودراسة في عام 75 جاء فيها 70% من النساء اللاتي يعملن مع رجال تعرضن للابتزاز من قبل رؤسائهن، ما في ترقية ما في مكافأة ما في منحة، إلا 65% اعتدي عليهم بإصابات جسمية خطيرة. استجوبت 875 سكرتيرة في الأمم المتحدة ووجد أن 50% منهن تعرضن للمضايقات والاعتداءات الجنسية من قبل رؤسائهن أو زملائهن في الأمم المتحدة، كما استجوبت 333 شرطية، نعم شرطية، ووجد أن 50% منهن تعرضنا للاعتداء الجنسي من رؤسائهن بالضبط. هذه تبين للذين يدعون إلى الاختلاط. تصل نسبة المواليد دون زواج في ألمانيا 20% من المواليد المسجلين رسميا، أي مولود كل 3 دقائق. العجيب أنه مع هذه الحرية كما يقولون والامتلاك للأرض حوادث الاغتصاب في تصاعد مستمر، مع أنه من أسهل الأمور أن يصل الفاجر إلى بريته، ومع ذلك حوادث الاغتصاب أي الإكراه على الفاحشة في تصاعد مستمر. جندي أمريكي اغتصب خلال 3 أشهر 23 فتاة، أيضا ارتفعت جرائم الاغتصاب في أمريكا بنسبة 124%، وبريطانيا ارتفعت هذه النسبة بمقدار 50% في عام واحد، ولم يعد بإمكان المرأة في أوروبا أو في لندن وفي بعض مناطق بريطانيا أن تبقى خارج البيت وحدها بعد غروب الشمس. تقدر جرائم الاغتصاب في ألمانيا بحادثة إلى حادثتين كل 5 دقائق فقط جرائم الاغتصاب. أما الإجهاض فحدث ولا حرج. الإجهاض أقول حدث ولا حرج. ما هو الإجهاض؟ هو إسقاط الجنين. ولا بد أن أحلل لكم هذا الرقم قبل أن أتي الأرقام. أنتم تعلمون أن اللات هناك يمارسنا الفاحشة يستخدمنا حبوب منع الحمل وموانع أخرى، ومع ذلك نسبة اللات يحملن من هؤلاء لا تزيد عن 20%. جزء من هؤلاء اللات يحمل تسقط الجنين. إذن إذا رأينا رقم الآن إجهاض فأضف إليه نسبة اللاتي لم يسقطنا، ثم أعلم أن كل هذا الرقم لا يتعدى 10% من عدد اللاتي يمارسنا الفاحشة والعياذ بالله. تقول الإحصائيات إن هناك 1,000,000 حالة إجهاض سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وأيضا في أمريكا للفتيات فقط 400,000 حالة إجهاض للفتيات من سن 18 إلى سن 17 فقط سنويا. 1,000,000 امرأة تحمل سفاحا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا أكد البروفيسور المجري أن عدد حالات الإجهاض في العالم بلغ أكثر من 30,000,000 حالة، ويسجل الغرب أعظم نسبة من هذه النسبة. 30,000,000 حالة إجهاض سجلت في العالم في فترة متقاربة، والغرب يحتل النسبة العظمى. على ما يدل هذا؟ أي عالم هذا؟ أي حضارة تلك؟ كيف هؤلاء يقودون العالم؟ كيف هؤلاء يتصدرون العالم أيها الأخوة؟ وأخيرا يتم إجهاض 150,000 امرأة يوميا بنسبة 16% من حالات الحمل العالمية، ويسبب وفاة ما يقارب 500 امرأة يوميا في أثناء العملية يوميا. وأخيرا مع هذه الأرقام أعزكم الله وأكرمكم عن الشذوذ الأخلاقي. الشذوذ الأخلاقي ينتشر انتشارا رهيبا في بلاد الغرب، ومن هذه الأرقام تم إنشاء خط هاتفي في مدينة ليد لمساعدة الأطفال المعتدى عليهم جنسيا من قبل أهلهم حيث بلغ عدد المكالمات الهاتفية بين 30,000 و50,000 مكالمة هاتفية، وسنويا تبلغ عدد الحالات في مقاطعة ويلز وحدها 16,000 حالة. وقد أنشأت منظمات للحد من الاعتداء على الأطفال في بريطانيا، وذكرت إحدى المنظمات أن 300 طفل في مدينة ليد يتلقون علاجا نفسيا بسبب الاعتداء عليهم. وأيضا من الشذوذ، القانون في السويد يبيح زواج الأشقاء من بعضهم البعض، فقد عقدت الكنيسة في السويد عقد قران الأخ على شقيقته من الأمة، وباركت الكنيسة بهذا الزواج، وأصبحت هذه القصة مثلا يحتذى به في تلك البلاد. وأيضا ومن حالات الشذوذ التي لا بد من ذكرها أنه كونت هناك جمعيات خاصة للشاذين جنسيا، وأغرب خبر سمعته أنه يوجد جامعة في أمريكا تسمى جامعة سير جورج وليام، لا تعطي منحا دراسية إلا للشاذين فقط. جامعة متخصصة في أمريكا للشاذين والعياذ بالله. يوجد كنائس في الغرب خاصة لتزويج الشاذين بعضهم ببعض. بلغ عدد الأطفال المعتدى عليهم في أعراضهم 1,000,000 طفل سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت إحصائية أخرى بعد ذلك أن الرقم قد تصاعد ووصل في أمريكا إلى 1,600,000 طفل سنويا اعتدي عليهم في أعراضهم. أيها الأخوة، هذه كما قلت بعض الأرقام، وهذه بعض حقيقة ما يجري هناك. فماذا نصل إليه بعد ذلك؟ أقول ما استمعتم إليه يعبر عن الوجه الحقيقي للغرب، هذا العالم المنهار والذي يسير نحو الهاوية، وهو الآن الذي يتصدر العالم عبر منظماته وعبر تنصيره وعبر الأمم المتحدة مطية العالم الغربي للسيطرة على العالم وعبر النظام الدولي الجديد. هذا هو العالم الغربي، هذا هو العالم الذي نشاهده كثير من أبناء المسلمين الآن يوميا عبر البث المباشر. وإن تعجبوا وإن تحزنوا، تحزنوا لقصة حدثني فيها أحد المشايخ منذ أيام، يقول لي خرجت من المسجد فرأيت عند جار لنا غطاء قدر فوق الخزان، وضع غطاء قدر فوق الخزان ووضع فيه جهاز الاستقبال. فقلت له ما هذا وقد خرج من المسجد؟ قال والله يا ابن الحلال هذا العيال ما عنده وقت يذهب الى الصناعيه ليشتري هذا الجهاز، ووضعوا غطاء القدر وجاءوا المهندس حتى يستفيدوا كم ليله حتى يصنعوا جهاز اخر. نعم، مأساة. ماذا يرون؟ يرون ما ذكرت لكم، الفساد، الانحراف، الانحلال. واقول هذا وبخاصه ان الموضوع الان انتشر انتشارا رهيبا في بلادنا ولم نرى علاجا حاسما لهذا الامر. هذه قضيه لا بد من بيانها، قضيه لا بد من ذكرها. فاقول يا احباب الكرام، المستقبل، المستقبل للاسلام لا شك في ذلك. إياكم أن تتصوروا أن الحضارة تبنى بالقوة المادية، لا. وقد أعجبني مقال قرأته في مجلة من المجلات منذ أيام، وأعرف صاحبه رجل يعيش في بريطانيا منذ عدة سنوات ولا يزال، وقد قال كلاما جميلا أقرأ عليكم نصه ثم أختم المحاضرة بإذن الله في الكلمات. اسمعوا لهذا الكلام الجميل يعبر فيه عن حقيقة لم يصرح بها وإن كانت تتضح بين ثنايا المقال، حيث عنوان المقال يقول: وليس بالرؤوس النووية. عنوان المقال: وليس بالرؤوس النووية، أي يقول ليس بالرؤوس النووية تنادي زعامة العالم، وليس بالرؤوس والقوة المادية تبنى الحضارات. فقال: منذ فترة وجيزة كانت روسيا تسيطر على مساحة واسعة من الكرة الأرضية وتملأ ذلك الحيز شغبا وخوفا وسلاحا. كانت تفتش وتقوض وتفرض إرادتها وعنفوانها على العقل والأرض، وظلت تمارس تسلطها البشع بعنف شنيع وصلابة صارمة، وظلت شعوبها والشعوب التابعة لها تحت وطأة الظلم والقسوة والاستبداد. كانت تفرض فكرها بالقسوة بالقسوة والاعتساف والرعب حتى بقى التنفس وتأزمت الحرية، وأصبح الجميع داخل معتقل حديدي خالده القسوة والصرامة وباطنه العذاب. وظلت الأرواح تحت هذا الجبروت لكنها بقيت حية تهفو إلى الحرية والمحبة والأمن والصدق والسلام، والسلام القائم على العدل والإنصاف واحترام المسلم والأخلاق والفضائل الخالدة. وعندما بدأ التغير أي في روسيا اندفع نحو الانهيار، لأن كل شيء كان يتململ ويطحن بعضه بعضا حتى حدث الانفجار الضخم. وحينما انفجر الوضع في تلك الدولة أي في روسيا، لم تخلف إلا ما تخلف القنبلة من شظايا ورماد وبقايا محترقة، فلم تخلف شيئا للتاريخ الإنساني ولا للحضارة الإنسانية إلا تلك الصيحات السوداء والسجلات الهائلة من أعمال الجرائم وفظائع السحم والتقتيل والدسائس، وقطعانا هائلة من الجوعى والمعذبين، وآلافا من المدن والقرى المتخلفة والمظلمة، وأفكارا محترقة يخجل أصحابها من التحدث عنها، وتمثالة من السلاح المخيف الخارج عن السيطرة. هوت روسيا بشكل سريع مريع، لأنها لم تؤسس على تقوى بل على بغضاء وظلم وقهر. وسقطت ألمانيا النازية قبلها، لأنه ليس بالقوة والعنصرية وتحيز بالدم تتم السيادة والريادة. كل ذلك كان في أقل من قرن، في أقل من قرن، وسوف تتلوها أمم ودول أخرى لأنها نهجت الأسلوب نفسه. سمعوا يا هذه العبارة: وسوف تتلوها أمم ودول أخرى لأنها نهجت الأسلوب نفسها. ثم يقول: إذن فإنه ليس بالتسلط تخلد الأمم. إذن التفت هو الغرب الآن، التفت إلى الغرب. إذن فإنه ليس بالتسلط تخلد الأمم، ولا بالاستبداد والطغيان تقوم وتدوم، ولا بالدسائس والمقل والأحقاد تعقد العلاقات الإنسانية، تعقد العلاقات الإنسانية بين الشعوب. وليس عن طريق الجسور المعلقة تتواصل، ولكنها الجسور الإنسانية النظيفة والعلاقات ذات البعد البشري الذي يدعو إلى التآخي والترابط والتلاحم والتراحم، وليس بالقنابل الفتاكة ولا بالنفوس النووية تفرض الهيمنة. ذلك هو الفرق بين الحضارات الرفيعة والأخرى الوضيعة، الحضارات التي تشمل الدنيا عدلا وأمنا والأخرى التي تملأها فزعا وخوفا ورعبا. وبعد أيها الأخوة، أقول ما هو واجبنا؟ إنني أرى من خلال ما رأيت وما سمعت أن هذه الحضارة تهوي، ولا أقول عندما أقول تهوي أنها تهوي في سنة أو سنتين أو ثلاث، ولكن سنة الله لا تتخلف أبدا. سنة الله ولم تجد سنة الله تحويلا، ولم تجد بسنة الله تحويلا، سنة الله لا تتخلف أبدا. فماذا يجب علينا تجاه ذلك؟ أختصره في كلمتين. أولا، أن ننذر قومنا وقد توجه الكثير منهم للغرب حبا وإعجابا وتشبها ومعايشة يومية، أن ننذر قومنا أن نملة يا أخوان الكرام ماذا حدث منها؟ وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لما خافت على قومها من الهلاك أنذرت قومها، ونحن والله نخاف على قومنا من الهلاك عبر هذه الوسائل المخيفة. فيجب أن ننذر قومنا. النقطة الثانية، هذا البلد الذي يسير إلى الهاوية هو سينتهي ولا شك في ذلك. البديل من؟ هل ترون أن يكون البديل هي اليابان؟ هل ترون أن تكون البديل هي الصين؟ هل ترون أن تكون البديل ألمانيا؟ ماذا استفدنا؟ الفضل من لدن واحدة. البديل الحقيقي هو الإسلام. فيجب أن نكون على مستوى المسؤولية. وقد عبر عن هذه الحقيقة الرئيس نيكسون في كتابه الأخير وعنوانه عجيب جدا، قال الفرصة السامحة. عنوان كتاب نيكسون الأخير الفرصة السامحة. فعلا، لماذا هو يعرف أنها فرصة سامحة؟ لأنه يعرف أن مقومات أمريكا الموجودة الآن إن لم تستغل فلن يستطيعوا أن يستغلوها بعد اليوم لأنها ستبطل. وثانيا، كما صرح في كتابه يقول إن العالم الإسلامي الآن عالم ضعيف، فيجب أن نستغل قوة أمريكا وضعف العالم الإسلامي لتمكين سيطرتنا وقوتنا وتصدير يقول حضارتنا قبل أن يستيقظوا من يومهم. فسمى كتابه الفرصة السامحة قاتله الله. فيا أحباب، أقول إن الفرصة سامحة لأن يحمل كل واحد منا مسؤوليته. بيانا وإيضاحا ونصحا للأمة وإنذارا، وأيضا أن نكون على مستوى المسؤولية. بعد أن سمعنا إلى هذه الحقائق ماذا نحن فاعلون؟ هل نخرج ونحن نقول هذه الأرقام وهذه الحقيقة؟ لا، لم آتي لأحدثكم من أجل هذه القضية، حدثتكم ليتحمل كل واحد منا مسؤوليته. والله إن المستقبل للإسلام لا نشك في ذلك أبدا والحمد لله، ولكن هل نحن على مستوى المسؤولية؟ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. يجب أن نحمل هذه الأمانة وأن نستغل كل فرصة إيجابية لبناء الأمة الإسلامية بناء شامخا قويا. يجب أن نهدي الحياة للحائرين. هم في الغرب يعيشون في ضلال، في حيرة، في قلق، في مرض. اهدوهم إلى الصراط المستقيم. وقبل ذلك أنذروا قومكم قبل حلول الهوى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، ومعذرة فقد أطلت. وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ ناصر، السلام عليكم ورحمة الله. يقول أما كلامكم عن جهل الأمريكيين وفضلهم وقلة ثقافتهم فإن ذلك فيه نظر. إن هؤلاء الكافرين ما وصلوا إلى التفوق إلا بالعلم والثقافة. فنحن الجاهلون ونحن المتفكعون ونحن أهل الفروج. وأما الفقر فأنت تعرف الصومال والبنغلاديش وغيرهما، أرجو الإنصاف. يبدو أن الأخ جزاه الله خيرا لم ينتبه إلى مغزى ما ذكرته من أرقام في هذه الجزئية. الوقت لم يسعفني لأن أتكلم عن كل رقم وأحلل كل رقم. ذكرت أنهم نعم عندهم يملكون المليارات، وآخر إحصائية صدرت منذ أيام أن أكبر أغنى الأغنياء في العالم هو سلطان بروناي ويملك قرابة 34 مليار دولار، ثم يتلوه عدد من الأثرياء في أمريكا وأوروبا، منهم من يملك 25 مليار دولار، ومنهم من يملك 20 مليون دولار، ومنهم من يملك 20 أو 17 مليار مليار دولار، أرقام فلكية كما يسمونها. ولكن أردت أن أقول أنه في هذا الوقت يوجد في أمريكا 33 مليون فقير، ويوجد في بريطانيا قرابة 13 مليون أو أقل فقير. هذا يدل على الظلم. أردت أن أقول أن هناك ثراء فاحش، وينطق على الكلام أعزكم الله 6 مليارات أو أكثر أو 8 مليارات سنويا دولار، ما يكفي ميزانية 10 دول أفريقية. ما ينطق على الكلام في أمريكا وحدها يكفي ميزانية لعشر دول أفريقية. أردت أن أقول في هذا التضخم الرهيب وهذا المال السائل، في الجانب الآخر يوجد الفقر، بئر معطلة وقطر مشيد. وإذا حدث ذلك الانتظام داخل المجتمع فإنه موزن ومؤذن بانهيار هذا المجتمع وبانتهاء هذا المجتمع. فانتبهوا لما أردته. أما ما ذكره من حقيقة أننا الفقراء، فنقول نحن الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. نعم. يقول ذكرتم ما سمعنا قبل يتساءل أحد عن من كانت هذه أوضاعهم، كيف أصبحت إذن لهذه الدول الغربية السيادة في العالم، وهذه حقيقة لا تنكر؟ وهل يكون جواب على هذا التساؤل أن تلك الدول العلمانية نجحت في السياسة رغم انحطاط الشعب، والدول العربية فشلت في إدارة السياسة مع اتجاه الشعوب إلى الإسلام كالجزائر وغيرها، وعليه تكون الدائمة من الحكومات العربية والسلامية؟ هذا سؤال يحمل عدة أسئلة في الحقيقة، ولكن نجيب على الجزء الأول منه. أما كيف أصلحت السيادة؟ أولا هذا من الفتنة والابتلاء والاختبار لنا، فيريد الله سبحانه وتعالى كنا أن نرينا العبر في هذه القضية. ثانيا دليل أيضا على ضعفنا وهواننا نظرا لبعدنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا في الحقيقة هم لا يستحقون. قتل شاب مسلم من دولة عربية في البوسنة والهرسك، فأثار أمريكا جميعا ودوائر الأمن الأمريكية ارتدعت هلعا وخوفا من مقتل شاب. ماذا يدل عليه هذا؟ فهم جبناء الحقيقة، ولكن لأنه لا يوجد من نبين لهم حقيقة أوضاعهم، مع أيضا أن مثلنا لله أنهم ملكوا قوة مادية واقتصادية فأعطاهم الله على قدر قوتهم. ولم تكن أيضا بالمناسبة عندما قامت أمريكا وغيرها لم تكن حالها الاجتماعية كما هي حالها الآن، كما الحال هي الآن. الآن بدأت الانحدار، وآذن شمسها إن كان لديها شمس من قبل بالزوال، أما قبل ذلك فلديها من الجانب المادي ما أهل لقيام هذه الدول مع ضعف المسلمين ونقص إمكاناتهم وطموحهم. يقول نرجو من فضيلتكم الرد على الشبهة من كثير من أصحاب الدشوش، وهم يقولون نحن نقصد متابعة الأخبار العالمية فقط، ما هو الرد المطلق؟ ومن آخر يقول عفواً شيخ الفاضل، من الواضح أن الحديث عن هذه الأمور هو مجرد كلام مألوف، لكن ماذا عملنا نحن وماذا عملتم أنتم يا علماء؟ أما موضوع أنهم يتابعون الأخبار فهذه دعوة على كل حال، إن كان صادق يريد الأخبار أنا أريد أن أختصر لها الجهد والمال والوقت. الإذاعة قادوا تقريبا 20 ريال 30 ريال أو 100 ريال يتابع فيه نشرتين أو 3 باليوم، وأنا ضامن لها أنها تأتي بالأخبار إن كان صادق، وبالذات الأخبار المهمة، أو جريدة. الجريدة فيها ما لا يقل عن 100 صحفي بعض الجرائد، كلهم في خدمتنا يتابعون الأخبار ويحققون الأخبار ويأتون بها وينشرونها في الصباح وتشتريها بريالين فقط، تأخذ المجلة وانظر الصفحة الأولى فقط وبعض الصفحات الداخلية ثم أحرقها وتستمع إن كنت تريد الأخبار. ثم أنا أسألك وماذا بعد الأخبار؟ وماذا أنت فاعل بعد الأخبار؟ أما قصة ما يقول الأخ هذا حديث ماذا نحن فاعلون وماذا أنتم فاعلون، أما ماذا نحن فاعلون فهذا أعتذر عن الإجابة عنه لأنني لم أفوض من إخواني ومشايخي للحديث عن هذا الجانب، ولكن أظن الجميع أو الأغلب يعرف جهود علمائنا ومشايخنا وإخواننا من الدعاة، ولا ينكر هذا إلا مكاذب مع التقصير ولا شك في ذلك. لكنني أسأله هو ومن نوب نفسه عنه، أنتم ما عند أنتم فاعلون، ماذا قدمتم؟ الخطأ يا أحباب الكرام ينشأ المشكلة. كثير من الأخوة يتصور أن الدعوة فقط هي أن يكون الإنسان خبيث أو محاضر أو مؤلف، فإن لم يكن خبيث أو محاضر أو مؤلف أو يلقي درس في المسجد فهو لا يصلح للدعوة. من قال لك إن الدعوة هذه؟ الدعوة يا أخي الكريم مجالات متعددة ضخمة كثيرة، عشرات المجالات، وأنا متأكد قطعا أن كل واحد في هذا المسجد الآن يجيد ما لا يقل عن خمسة مجالات من مجالات الدعوة. خذوا مثال رجل عام كان يحضر المحاضرات، وقل أن تأتي محاضرة إلا تجده ما شاء الله أمام الشيخ وفي الدروس. واحد من إخوانه يسأله من باب الوجه قال يا فلان والله أنا أشوف دائما عند المشايخ وفي الصف الأول أنت تستفيد، قال والله على خبرك ما هنا فائدة لكن أكدت ثواب المسلمين. فأنا أقول تكثير ثواب المسلمين هذا دعوة، تكثير ثواب المسلمين دعوة مجال، فما بالك إذا كان جاي صامت ذاكر ولو لم يدرك شيء. يا أحمد خذ مثال هذا، أحمد ياسين قائد منظمة حماس، رجل مشلول مقام كبير في السن في عدة أمراض ويسجن من سجن إلى سجن، وحكمت عليه محكمة إسرائيلية بالسجن مدى الحياة لزيادة 25 سنة. نعم حكم بالسجن مدى الحياة والزيادة 25 سنة. نعم ومع ذلك هذا الرجل كم والله من واحد منا يحضر هذا المجلس، مريض مشلول كبير مضطهد ومع ذلك يعبى أن يلين ووقف سكتا منيعا أمام هؤلاء. أنت معافى يا أخي الكريم، أنت صحيح، أنت قوي، منعم، ملاحظ، ماذا أنت فاعل؟ مجالات كثيرة. المشكلة عندنا سؤال واحد سأله الشيخ سلمان في إحدى محاضراته استغفر الله، من يحمل هم هذا المطلب؟ أنا أقول المشكلة في نقطة واحدة، إذا حمل الواحد منا هم الإسلام وهم الدعوة ما عندي مشكلة في العبادة. ليش؟ لأنني أنا مقتنع لو أن واحدا منا عافانا الله وإياكم جميعا من كل بلاء ذهب إلى الطبيب وأثبت له الطبيب أنه مريض وقد يعجز الطبيب عن علاجه، فإنه سيذهب يبحث عن العلاج عند طبيب آخر وطبيب ثالث والأطباء الشعبيين، إن لم يجد ذهب لمدينة أخرى، إن لم يجد ذهب إلى الخارج، مقتنع أنه مريض سيبحث عن العلاج. إذا يا أخي الكريم احمل هم هذا الدين واجعله يتغلغل في عروقك وفكرك وجسدك، بعد ذلك ما في مشكلة، ما في مشكلة أبدا. فإذا حدث هذا وحصل هذا فإنما سنجد مجالات كثيرة نعملها. أما أن يتصور بعضنا أن مجال الدعوة فقط وإلقاء محاضرة أو إلقاء درس، لا يا أخي الكريم، لقد ضيقت واسعا، لقد حجرت واسعا، مجالات الدعوة كثيرة جدا، كل منا على فقط، كلكم راء وكل مسؤول عن رعيته. أختم هذا الحديث بمشهدين رأيتهما في عيني في مكة. المشهد الأول، ولو أذنني صاحبه أن أسميه لسميته، كنت أمشي وإياه وابنه عمره أقل من 3 سنوات فوق كتفه ونحن نمشي، فتكلم الطفل بكلام لم أسمعه، فقال لي والده حفظه الله وثبتنا وإياه على الحق، أسمعت ماذا قال؟ قلت له لا، قال إنه نصح هذا الرجل الذي يشرب الدخان، قال له الدخان حرام، افتح الرجل وأقرأ مسلم 3 سنوات جاهل إلى الله جل وعلا. أما المشهد الثاني فأيضا رأيته في مكة، كنت واقفا فإذا رجل معه أولاده في السيارة فنزل من المقبض، أطفاله واحد عمره 3 سنوات، بل عندما حدثت الحادثة كان الطفل أقل من 3 سنوات، والطفل الآخر عمره 6 سنوات وزيادة. فرأى رجل واقف عند السيارة معه سيجارة أو دخان، فقام وأنزل الزجاجة الطفل الصغير عمره 3 سنوات وقال له: الدخان حرام، الدخان حرام. ما انتبه له أو نظر إليه وضحك، أنا أنظر المشهد. قال: أقول لك الدخان حرام، احلف الدخان. افتح هذا الرجل ورمى السجارة، قال له: شكرا شكرا. اي والله حسنا. وماذا بعد ذلك؟ التفت على أخيه الذي عمره 5 سنوات 6 سنوات وقال: ليش أنت ما قلت الدخان حرام؟ ليش ساكت؟ الله أكبر. يا أخوان نخجل من أنفسنا والله، نخجل من أنفسنا. اتقوا الله يا أخوان. هذا شعر بمسؤولية وهو طفل وهو ليس عليه مسؤولية، ليس عليه مسؤولية، وقام ببعض واجب أو ببعض ما يجب علينا في الحقيقة، لأنه قام بالواجب عني أنا. طفل لم يكلف قام بالواجب علي لأني رأيت ولا ممكن، فأنكر فضله. فهذا ما أقوله. بارك الله فيكم ونفعنا الله إياكم بما سمعتم، وآت الإطالة ليست مني بل هي من الشيخ محمد، فحاسبوه جزاك الله خيرا.